أما النبي يعني أكل طعام اليهود قبل دعوتهم وأهدوا له قبل هداياهم هدال المقوقس وهدال بعض التسلس ما لهم ما هو ليس لكن ترك أخذ المال من يعني الذي تنكس بالحرام من باب الورع ومن باب الزجر كذلك من باب الحزر المعطي والله تعالى عنه الحمد لله.